يعني يرفع الشفة العليا والشفة السفلى ويدخل الأصبعين بحيث يكون أصبع الأعلى للأسنان العليا والأصبع الأسفل للأسنان السفلى، لذا قال فيمسح بهما أسنانه. وكذلك الأنف لا يدخل فيه ماء، لكن ماذا يصنع؟ قال وفي منخريه فينظفهما، أي يدخل أصبعيه أو أحد أصابعه على حسب الحال في أنفه فينظفه. ولا يدخلهما الماء، أي لا يدخل في أنفه، أي لا يدخل في منخريه الماء، لأنه إن دخل كما سبق لا يخرج. والدليل على أنه الوضوء سنة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر به عند غسل الميت، وفي حديث آخر لما ماتت بنته زينب أمر أم عطية قال اغسلنها، فلم يأمرها بالوضوء، فدل على أن الوضوء سنة وليس بواجب. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. البل الأسنان الفم، يعني يأخذ مثلا ماء إناء ويضع أصبعيه ثم يدخلهما كذا، وهذا هنا هذا البل، وفي الأنف معلوم يدخل هذا وهذا، يعني مبلولة من غير أن يدخل ماء في الأنف أو في الفم. ولو أدخل أصبعا واحدا ما في بأس، سواء السبابة أو غير السبابة، يعني المراد أن هذا البلل الذي في الأصبعين يحل محل الاستنشاق، المضمضة والاستنشاق في وضوء الحي. ولو دخل شيء من الماء في أنفه أو في فمه ما في بأس، شيء يسير من غير قصد. المقصود حرمة ومكانة المسلم عند الله، سواء كان صغيرا هذا الميت أم كبيرا يحترم بسبب الإسلام. الله يقول ولله العزة ولرسوله ولمؤمنين، من عزة المؤمنين حتى في حال الغسل يرفق بهم. يقول خرقة التي لسائر البدن بخلاف التي نجاه بها، إيه نعم التي نجاه بها فيها نجاسة، فيخلع هذه الخرقة بعد أن نجاه من الغائط، ويأخذ خرقة أخرى استحبابا يمسح بها جسده. والنبي صلى الله عليه وسلم لما غسل كان يصب الماء من فوق ثوبه ويفرك بثوبه على جسده عليه الصلاة والسلام، يعني ما نزع ويكون هكذا، لا من برا ويمسح. اللهم صل على محمد. يقول هل يجوز للمغسل أن ينظر إلى عورة من لم يبلغ 7 سنين؟ إن احتاج إلى ذلك، إذا ما احتاج لا ينظر، كل حي. يقول إذا كان الميت تعفن وظهرت رائحته هل يجوز أن يغسل؟ إذا تعذر غسله كما سبق ويمم كالخنث المشكل، وكذلك إذا كان لم يكن فيه ماء ويمم، أو ما تعفن لكن فيه مشقة في غسله مثل حرق، كل ما يغسل يزول شيء من اللحم ويمم، يعني الأحكام في ذلك كالحي، إذا لم يجد الماء ويمم. يقول هل يفرق عند إدخال إصبعه فيه أو أنفه؟ يعني الأمر واسع، تمام. لو أخذ منديل مثلا فيه ماء ومسح ما في بأس، مسح بإصبعه ما في بأس، بخرقة ما في بأس، الأمر واسع. يعني المهم أنه يوصل شيئا من الماء في أنفه ولا يدخل في أنفه، يكون مبلول بأصبع، بخرقة، بمنديل وهكذا. يقول إذا مات وهو على طهر هل يعاد له الوضوء؟ نعم، إذا مات الإنسان، إذا نام الإنسان ينتقل وضوءه. باب أول إذا مات ما يستطيع أن يتمالك نفسه، قد يخرج منه ريح أو بول أو غائط، وهذا يوجد في كثير من الأموات. المهم الاستعداد للموت، والإنسان دائما يتذكر مثل هذا الموقف أنه يغسل. هذا الذي نأخذه ليس أمرا نظريا، فإما أن نغسل أو نغسل أو حتما نغسل إذا وجدنا ما نغسله. يقول ما حكم الغسالة الآلية للميت حيث يدخل فيه الميت والآلة تغسله؟ لابد من التغسيل النية، والآلة ما تنوي، فلابد من مسلم يغسله حتى يكون من نية الغسل منعقدة له. يقول هناك بأس في وضع السواك في فم الميت أم لا؟ لا، لم يرد هذا، ولم يفعل الصحابة رضي الله عنهم ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من مات بأن الذي يغسله يضع سواكا في فمه ينظف به ما أسنان، ينظف به أسنانه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. ساق المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد لبيان أن من أنواع الشرك شرك الطاعة، ومن أنواع شرك الطاعة التعبيد بغير اسم من أسماء الله. والمصنف رحمه الله ذكر أربعة نصوص. النص الأول قول ابن حزم لبيان أن شرك الطاعة، الآية الأولى قول ابن حزم لن أتيتنا صالحا كنا مش، فلما أتاهما صالحا جعله له شركاء، لبيان أن هذا شرك. وقول ابن حزم لبيان أنه متفق على تحريمه. وتفسير ابن عباس في الآية لبيان أن هذا الشرك هو بسبب حب الولد، وقول قتادة لبيان أنه لم يكن شركا في العبادة، وإنه بسبب شركهم في الطاعة وقعا في المحذور. وقول مجاهد لبيان أن من أسباب شرك الطاعة هو الخوف والإشفاق من عدم اكتمال صورة هذا الميت، أي أن من أسباب شرك الطاعة إما أن يكون حبا وإما أن يكون خوفا. حبا كما في قول ابن عباس، وخوفا كما في قول مجاهد. قال لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. ذكر رحمه الله بأن شرك الطاعة والمراد به أن يقع الإنسان في أمر شركي من أجل طاعة غيره، مثل التعبيد لغير الله، ومثل أو أن إنسانا قال لآخر اذبح لهذا الصنم، ولو لم تذبحه قد يضرك، فذبح له طاعة لهذا القائل، هذا الشرك في الطاعة والعياذ بالله. يقول قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، يعني مبدوء بعبد، لأن ولا يجوز أن يعبد إلا بأسماء الله، وكذلك لا يجوز أن يدعى إلا بأسماء الله، وما في صفاته في الدعاء فهي من باب التوسل، فيجوز أن يقال عبد العزيز، ولا يجوز أن يقال عبد العزة، لأن العزة صفة. فاسم الله سبحانه وتعالى يعبد به ويدعى دون الصفة. قال كعبد شمس وكعبد عمرو وعبد الكعبة، وكذلك كعبد شمس ونحو ذلك. ذلك قال وما أشبه ذلك، مثل عبد الرسول، عبد النبي، هذا من أنواع الشرك في الطاعة حتى ولو لم يقصد الإنسان ذلك. قال حاشا عبد المطلب، يعني إلا اسم عبد المطلب الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز أن يقال محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب. لأن العبودية هنا عبودية الرق، وسبب هذا الاسم أن هاشما سافر مع ابنه شيبة، وفي الطريق ومشقته تغير لونه الذي هو شيبة، فلما قدم هذا شيبة مع أبيه وهو هاشم، ظنوا أن هذا الشاب رقيق يخدم هاشم، فقالوا عبد المطلب، أي عبد للمطلب، أي مملوك للمطلب، وليس المراد العبودية الخضوع والذل ونحو ذلك. وذكر ابن حزم هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فليس المراد هو عبودية وإنما العبودية لغير الله، وإنما عبودية الرق. فدل على تحريم التسمي بغير اسم من أسماء الله. بعد ذلك ذكر أثر بن عباس في الآية في تفسيرها، فقال لما تغشى آدم حواء، يعني وطأها، حملت، فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعني في الأمر، يعني في الأمر الذي سأطلبه منكم، أو لأجعلن له أي لهذا الحمل قرني، والمراد بالقرنين ما يخرج من البهيمة من رأسها كقرني الكبش والغزال ونحو ذلك. قرني أيل، الأيل نوع من الحيوانات يشبه الماعز وهو أكبر منه يسيرا. فيخرج أي هذا الحمل من بطنك فيشقه، ولأفعلن ولأفعلن، يخوفهما. فطلب منهما أن يسميه عبد الحارث، لأن من أسماء إبليس الحارث، فقال سمياه عبد الحارث. فهذه التسمية شرك في الطاعة، ولو لم يكن في العبودية، ولو لم يكن يسجد له أو يركع، فأبيا أن يسمياه. فخرج ميتا، وقد ذكر ابن كثير رحمه الله أن المقصود ليس هو آدم وحواء، وإنما أحد ذريته، قال هذا وهذا هو القول الصحيح. ثم حملت هذه المرة مرة أخرى، فأتاهما إبليس فذكر لهما مثل ذلك، مثل قولهم الأول، فأبيا أن يطيعاه، فخرج ميتا هذا الحمل. ثم حملت فأتاهما، وهذا يدل على أن إبليس لا ييأس من إغواء بني آدم مرة ثم مرة ثم مرة، حتى إن استطاع أن يوقعه أوقعه، لذلك يقول سبحانه لا تتبع خطوات الشيطان، فهو خطوة وخطوة وهكذا. فذكر لهما مثل ذلك، فأدركهما حب الولد، يعني أنه ليس حبا لإبليس في عبادته، وإنما يريدان ولدا، وكذا أن يذهبوا مثلا إلى بعض السحرة حبا في العلاج، فيقول لهما اذبحا شيئا لغير الله مثلا، هذا شرك في الطاعة بعد بالله. قال فسمياه عبد الحارث، يعني وقع في الشرك، فذلك قوله لأن أتيتنا صالحا يكون المشاعر، فلما أتاهم صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما. ثم وروي عن قتادة بإسناد صحيح شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، يعني أنه لم يسجد له ولم يركع له ولم يذبح له. ثم بعد ذلك ذكر قول مجاهد أشفق ألا يكون إنسانا، يعني ليس حبا في إبليس ولا حبا في الولد، وإنما أشفق خاف ألا يخرج إنسانا سويا، فوقع في ذلك الشرك. وذكر ذلك الحسن وسعيد وغيرهما. نعم الله أعلم، وصلى الله وسلم وصحبه أجمعين. يا

ترى ممكن بالأصبع، يا ممكن بأصبعك تكتب. نفس مثال أمس، زوجة وبنتين، يعني بنت بنت عم. طبعا البنتان من أم أخرى، يعني ليست أمهم هذه الزوجة، تمام. فلم تقسم التركة حتى ماتت البنت عن، ها، زوج وابن. والبنت الثانية ماتت عن بس شوي معدلها الحين، لأن كل هذا في دينا، يعني الحكم واحد بس كله في دينا، يعني المهم أن تصير منقسمة. الثاني ماتت عن زوج وثلاثة أبناء، والعم توفي عن ابن ابن وبنت. عندنا زوج وابن، أصل المسألة من كم؟ أربعة. وسهمة من هناك كم؟ سهم البنت ثمانية، منقسمة يعني. طيب، ها، وش اسمك يا شيخ؟ عمر كمال. يلا كمال، أول شيء شو تسوي؟ بس لو تحط خطوط عشان تصير واضحة عندنا، شوف حط خط، كل ميت حط خط. تمام يا كمال، شوف خلك معي. شوف عندنا زوجة وبنت بنت وعم، أصل مسألة من كم؟ ثمانية. زوجة ثم واحد، حطها واحد عشان ما أدري يأخذ مكان. والبنتين كم؟ الثلثين، واحدة ثمانية ثمانية. طب اسمع، شو حبة حبة نمشي بس معه. هنا الزوجة ثم البنتين الثلثين، ثلاثة وثمانية كم؟ ثلاثة وثمانية، أصل المسألة من كم؟ 24. والثمن ينضم إليه السدس، فالأصل صادق 24، يعرف الحساب ويجمعونه. طيب، حط 24 هنا بدل الثمانية. أربعة وعشرين ثمنها كم؟ ثلاثة. والبنت ثمانية ثمانية كذا. والباقي كم؟ العم خمسة. طيب، عط اللي جنبك تعرف تكمل. يلا، طيب الحين خلصنا، الحين قسمنا الأموات كذا. طيب كم مسألة الميت الأول البنت ورثتها زوج وابن؟ أنت خطك صغير يا كمال، يلا نشوف عشان طيب ما في مشكلة. ها عندنا الزوج وابن، أصل المسألة من كم؟ بس حط خط هنا عشان ما يتداخل مع هذا. ما يتداخل بس حط انت. أيوة عندنا زوج وابن، هذه أصل مسألته من كم؟ ها الزوج كم يأخذ؟ ربع، أربعة هي مسألة، حط أربعة هنا بس صار الخط صغير مرة يا. ها لا بس كبر اللي بعدها لأنه الحين فلاصق ما نعرف شلون. طيب حط أربعة بس ما في مشكلة، حط أربعة. طيب والميت الثاني زوج وثلاثة أبناء، أصل مسألة من كم؟ ها أربعة، كل واحد واحد صح؟ طيب حط واحد واحد هنا واحد، وحط أربعة فوق. طيب والعم هذا مات عن وش هذه؟ ابن وابن، مو ابن ابن، ابن وابن وبنت. تمام، أصل مسألة من كم؟ ها أصلها من خمسة صح؟ الابن هذا الاثنين والبنت واحد والبنت والابن واحد صح؟ حط خمسة فوق بس حط خط كذا عشان. أيوة طيب تعرف؟ يلا عطي الشيخين عندنا، تعرف تحل انت؟ طيب كمل. شوف خلك معي، وش اسمك؟ محفوظ. طيب شوف يا محفوظ، الحين طلعنا المسائل، الميت الاول اصل مسألة 24 والثاني هذه 4 4 وهذه 4 وهذه 5 كذا. طيب أصل ميت الأول أنا والله ما أشوف هذا صغير، ها الميت الأول اللي هو البنت هذه أصلها عندما أشوف هذه البنت زوج وابن، أصل مسألة من كم؟ ها من أربعة كذا، وهنا واحد وهنا ثلاثة. طيب هذه البنت أصلها في الميت الأول كم أخذت؟ ثمانية، حط ثمانية هنا. طيب إيش رأيك تحط اللون أحمر عشان نشوف بس الحين كمال لا تصغر علينا وما عاد صرنا نشوف. طيب عندنا ثمانية، اصبر شوي، هذا سهام الميت الأول ثمانية، وصل مسألته كم؟ أربعة. منقسمة ولا هو منقسمة؟ منقسمة، نتركها ما نسوي شيء. ثم روح الميت الثاني ثمانية، حط سهم بس حط سهم هنا ثمانية على أربعة، حط كذا، لا هنا هنا هنا سهم بس. أيوة لا بس طيب أيوة ماشي يلا ماشي. هاي 8 و4 منقسمة، اتركها بس حط السهم لا تشيل عشان أعرف. أيوة تمام تمام. والعم هذا عندنا ابن وبنت 5 صح؟ سهم 5، 5 تقسيم 5 مقسمة تمام. طيب الحين صارت مقسمة كلها. أيوة كانت مقسمة كلها. طيب عط شو تسوي يا محمد عمر؟ ها لا الحين كلها مقسمة وش نسوي؟ لا مقسمة خلاص شوف ما يحتاج نسب، احنا شفناها بالبداية مقسمة. ها لا مقسمة. طيب عطى عبد الحكيم، شو اسمه عبد الحكيم انت ولا كريم ولا شو اسمه؟ الكريم بس قرب هنا عشان تشوف. ها وش تسوي؟ يلا صلحنا. طلع الجامعة، حط اكتب هنا الجامعة وشوف كم تطلع. أيوة كم الجامعة؟ طيب حط 24 هنا هنا حطها هنا عشان نشوف. يعني إذا كانت السهام كل ميت مع أصل مسألته وهذا الثاني وهذا الثالث منقسمة، تكون أصل المسألة الميت الأول اللي هو 24 هي الجامعة بين المسائل كلها. تمام. طيب يوم طلعنا الجامعة الحين وش نسوي يا عبد الكريم بعدها؟ وش ضرب؟ ها وش تضرب؟ خلاص الجامعة هذه طلعت وش تسوي؟ قبل ما تكتب اصبر، قبل ما تكتب علمني وش بتسوي عشان اقولك صح ولا غلط. وين 4؟ ها اصل مسألة ويش؟ طيب باقي عندنا الحين واحد هذا حي اللي هي الزوجة ذي كم سهمها؟ لا تكون أم في الحالة الثالثة. طيب عطل ها وش تسوي الشيخ الحين؟ أيوة صحيح الزوجة كما هي سهمها هنا كم مكتوب؟ 8 ولا ها 3؟ خلاص شيل 3 هنا، شيل حطها هنا الجامعة 3. طيب والبنت هذه الميتة وش نسوي؟ سهمها 8 وش نسوي؟ جزء سهم. تمام نقسم 8 تقسيم أصل مسألته. لا بس حطها هنا خاصة مقسمة، 8 تقسيم 4 حط هنا 2 هنا يا شيخ 2 هذه تمام وهي 2 وهنا 1. يعني شوف 8 تقسيم 2 أصل مسألته 8 تقسيم 4 2 هذه 2 ولا 2؟ طيب 8 تقسيم 4 2 وسهم الميت هنا 5 تقسيم 5 اللي أصل مسألته 1. تمام. طيب تعرف؟ طيب عطى الحين خلصتوا أنتم اللي هنا، عطى الشيخ ياسر. ها ها ياسر شو تسوي؟ طيب سهم هذا الزوج كم سهم محطوط؟ 1. طيب 1 ضرب جزء السهم. طب حط سهم كذا كذا عشان نعرف من راحت. شوف واحد ضرب جزء السهم هذا. أيوة الحط دور عليه. تمام ممتاز. واحد ضرب واحد. واحد ضرب اثنين. اثنين أيوة. ثلاثة هذه ضرب اثنين. تمام. الزوج واحد ضرب اثنين. أيوة حط اثنين. ها والابن. وين الابن هذا؟ ها سهم كم؟ واحد ضرب اثنين اثنين. والابن الثالث حط. أهم شيء اسبل شوف أمشي حط لي خط وين راحت له. واحد هذا حط لي دوره لين ضربنا هنا. أيوة واحد ضرب اثنين اثنين. طيب خلاص كم ميتهم؟ زودت واحدة. طيب هنا وشو ابن كم؟ اثنين حط اثنين. ما حطوا اثنين. أوه. طيب اثنين ضرب يحط سهم. ايوه واحد يساوي واحد. حط هنا الاول واحد بس. هنا اصلا الترتيب مو بصح. يلا حط واحد هنا بس. هنا أيوة لازم تجيب صبورة كبيرة بكرة. واحد هذا اثنين ضرب واحد اثنين. طيب واحد حق البنت ضرب واحد واحد. وبعدين هنا اثنين ضرب واحد ضرب واحد اثنين. حط اصبعك عليه عشان نعرف. ايوه ايوه 21 24. يعني نجمع السهام هذه. بكره ان شاء الله ارتب لكم السهام للصبوره الصغيره. بكره تصير كبيره ان شاء الله وتوضع. اذا جمعنا السهام هذه وطلعت هي نفس الجامعه هذه 24 معناه الجواب صح. خلاص لا بس أنا بس بشرح لكم شوي بسيط عشان تعرفون. شو اللي مسحها؟ شوف نحط بس أرقام بدون أموات حتى سكن الرياضيات تفهمون الطرق. مثلا عندنا هنا الميت الأول كان اثنين ثمانية ثمانية خمسة. وهنا كان أربعة. هنا ولا هنا أصلها أربعة. وهنا أصلها أربعة. وهنا أصلها خمسة. هنا ميت وهنا ميت. هذا شو نمسح هذا بس. طيب شلون يصير أسود؟ يعني ننظر بين هذا وبين هذا وهذا وهذا وهذا وهذا، بس صارت منقسمة. الرقم اللي هو هنا 24 نشيله ونحطه هنا، يصيره الجامعة 24. تمام. ثم الأرقام اللي هنا مثلا واحد ثلاثة، هي مثلا واحد هنا مثلا واحد مثلا واحد، وهنا واحد وهنا واحد مثلا، وهنا واحد وهنا اثنين، نضرب هذا في بدل هنا إذا طلع السهم اثنين وهنا اثنين وهنا واحد، نضرب هذا في جزء السهم وهذا في جزء السهم وهذا في جزء السهم، ثم نروح الميت الثاني هذا في جزء السهم وهذا جزء السهم الثاني كذا وهذا كذا. عرفتم؟ هاي صارت كلها مقسمة، باقي بس موافقة. إن شاء الله نأخذها إن شاء الله بكرة، يضبطوا هذه نأخذها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الثاني عشر من ذكر قوته في مرضاة الله وصبره على الشدائد واحتماله إياها وثبوته على الحق. كان رضي الله عنه من أعظم أهل عصره قوة ومقاما وثبوتا على الحق ولتحقيق توحيد الحق، لا يصده عن ذلك لوم لائم ولا قول قائل ولا يرجع عنه لحجة محتج، بل كان إذا وضح له الحق يعض عليه بالنواجد ولا يلتفت إلى مباين معاند، فاتفق غالب الناس على معاداته، وجل من عاداه قد تستروا باسم العلماء والزمرة الفاخرة، وهم أقبل الناس في الإقبال على الدنيا والإعراض عن الآخرة. وسبب عداوتهم له أن مقصودهم الأكبر طلب الجاه والرئاسة، وإقبال الخلق وراءه قد رقاه إلى ذروة السنام من ذلك بما أوقع له في قلوب الخاصة والعامة من المواهب التي منحه بها، وهم عنها بمعزل، فنصبوا عداوته وامتلأت قلوبهم محاسدة وأرادوا ستر ذلك عن الناس حتى لا يفطن بهم، فعملوا إلى اختلاق الباطل والبهتان عليه والوقوع فيه خصوصا عند الأمراء والحكام، وإظهارهم الإنكار عليه فيما يفتي به من الحلال والحرام، فشققوا قلوب الطغام بما اخترصوه من زور الكلام، ونسوا أن لكل قول مقاما بين يدي أحكم الحكام يسأله هل قلته بحق أو بدام، فيجاز المحق دار السلام والمبطل دار الانتقام، فبعضهم صبى إلى أقوالهم تقليدا وصار في حق هذا الإمام جبارا عنيدا، وأحس بذلك من العامة قوم قد أصبحوا للحكام عبيدا، وتصوروا أن أخذهم بزمام حصول المال يكون شديدا، فأصبحوا وهم لهم مصدقين وفي طاعتهم سابقين، فاجتمع من هذا التركيب العديد بحيث عاداه أكثر السادات والعبيد كل بحسب غرضه الفاسد، وهو مع ذلك كلما رأى تحاشدهم في مباينته وتعاضدهم في مناقضته لا يزداد للحق إلا انتصارا ولكثرة حججه وبراهينه إلا إظهارا، ولقد سجن أزمانا وأعصارا ولم يولهم دوره فرارا، ولقد قصد أعداءه الفتك به مرارا، وأوسعوا حيلهم عليه إعلانا وإصرارا، فجعله الله له فضيلة فجعل الله حفظه منهم له شعارا ودثارا، ولقد ظنوا أن في حبسه مشينة، فجعل الله له فضيلة وزينة وظهر له يوم موته ما لو رآه وأده أقر به عينيه، فإن الله تعالى لعلمه بقرب أجله ألبسه من ال... عدها إيش؟ قولوا بصدر. عدها خذ بصدر. وظهر ل... ف... ولقد ظنوا أن في حبسه مشينة، فجعله الله له فضيلة وزينة، وظهر له يوم موته ما لو رآه وأده وأقر وأده أقر به عينيه، فإن الله تعالى لعلمه بقرب أجله ألبسه من الفراغ عن الخلق للقدوم على الحق أجمل حلله، كونه حبس على غير جريرة ولا جريمة، بل على قوة في الحق وعزيمة، هذا مع ما نشر الله له من علومه في الآفاق، وبهر بفنونه البصائر والأحداق، وملأ بمحاسن مؤلفاته الصحف والأوراق، كبتا ورغما للأعداء أهل البدع المضلة والأهواء. نعم، رحمه الله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.